بليزون شاب حسني صغيرة شاب وحيد يحيى ليكي باش كتب هيمولا ريكوس هشام صغانيم بيتشون وغشي وهران وناس العاصمة بزمزاف داود وبوحو جليل يحيى الشرفون صار وناس الصيف ومسغنا واللي كان ليا راح عليا واه جبني للمقام ودارت لي برومو بلام حي عليا هنا درت فيا تيام راه خلاقا والقعدة معاك صادقة وحي عليا انا وما درت فيا هذه هي عبد الله جيروس والياس ولي طابلي سموك اليوم وياس العاصمة بزاف بزاف عبد جبل بسكرا قلي طاهر جوشان وحبي صحراوي يحيى كامل جاك وعبد الله ضياف وناس طيف هشام بونور وناس عنابة الكبيبة جلال حمزة وغشي وسندي يحيى الطهر وتيتي وعرف الحراش راه تسهر غير على خاطري قدرت فيا يا حي عليا يا راه تسهر غير على خاطري قدرت فيا يحس بالخيوط رابط تو بغدي سال قرود في الحين اسمع السيما او الحين فشيكا تلبا الحين بغدي ترداك ونس من عباس سيام الخلانة قاعدة بحفصة علوية ترفية Yeah.